عندك الحاشية في النفسي ما ذكر شيخ الله عنك، لكن حسب طبعة المجموع فتاوى من نفسه فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. ها وعندك الآن هكذا هذه بعد التصحيح، لكن أساسا في الكتاب فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. وما تستطيع فرد بما فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. إذا على الفرد أو لا ممكن تفهم رد بما نفاه بما رد الأولى رد بما إيش بما نفاه عن نفسه فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر مستمر، يعني نفى عن نفسه المثل قولها تعالى ولها مسرية بما رد عن نفسه بما رد إيش رد عن نفيه رد من نفيه عن نفسه التشبيه رد عن من نفسه عن نفسه يعني في قال تعالى له سمية يمكن أن تصح وهذه العبارة لها وجه الله ترد عن نفسه النفي في قول ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية لا تضرب الله الأمثال فلا تجعل الله أندادا. نعم فإن اعتصمت به وامتنعت منه لكن هذا نص يعني يرجع إلى النص هذا نص شو اسمه أبو عثمان يرجع إلى النص يعرف بأحوال العباد نعم يرجع إلى النص نعم نعم فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفة الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذبه لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين. إذا قال لك فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذبه أو وصفته إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذب لأنه اللعين إنما يريد أن يستدلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل. إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء. وتخلف الفعل لوقت المجيء فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه. وتخلف الفعل لوقت المجيء فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية فتحسر العقول وتنقطع النفس عند إرادة الدخول. تحسر ولا تنحسر؟ تحسر والحسر الإعياء والتعب. من هو ذي محسر؟ المحسر لأنه يعيد لما فيه من يعيد السالك. فتحسر عندك فتحسر نعم يستحسر أو ها أو يتحسر ها يستحسر عندي في ما شر إليها عزيز ها ينقطع يستحسر نعم يعني ينقطع ويعجز نعم فتستحشر العقول وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها وارض لله بما رضي به لنفسه وقف عن خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا وقف عن خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة في التنفير بلا مباحثة في التنفير مباحثة يعني. ولا مناسبة التنقير إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة الجائي قبل أن يكون من الله علينا رد على الجهمية المتازل يقول الشجرة هي اللي قاعدة نودع إني أنا ربك من وادي الشجرة الآلهة اللي فيها إيش هو قول تعالى فلما قال موسى أجل وصربها أنا سنجالبتون إن أران قال لهذه كثوني أنا السنارة اللي أتكم منها بخبر وجد هنا فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة فجميع يقول الشجرة هي اللي إني أنا الله رب العالم قال الشجرة هي اللي قالت إني أنا الله رب العالم خلق الله كلام في الشجرة هذا قصد الرد عليه الله هو اللي قال إني أنا الله لا الشجرة عبارة إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة كما تقوله الجهمية والمعتزلة نعم الجائي قبل أن يكون جائيا وجاء لا أمره المتجلي لأوليائه وجاء ربه يعني هو الجائي بنفسه سبحانه وتعالى ليس ما جاء أمره كما تقول الأشارة وجاء أمره نعم الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم لا أمره إيش لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا والوارث لخلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسادهم يداه مبسوطتان وهما غير نعمته خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم كذا عندكم شندل ها وهو أمره تعالى لا ما الروح ها ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم ويسألك الروح والروح من أمر ربي يعني مأموره ونفخ فيه من روحه وهو أمره نعم من الروح أمره يعني مأموره نعم والروح من أمر ربي مأموره يعني مخلوقات الروح يعني نفخ فيه من الروح يعني من الأرواح التي خلقها وضفت إلى الله للتشريف فقال عيسى روح الله يعني روح من الأرواح التي خلقها ونفخ إيش هذه العبارة خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره نعم تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا الشائي له المشيئة الشائي اشتقاق الشائي من المشيئة يعني في نظر اشتقاق المؤلف رحمه الله ينقل عن النقول وليس معنى أنه يوافقهم في كل ما يقولون، يبين أنهم أن العلماء كل يخالفون مذهب المعطلة ويردون عليهم. وكان الشاعي استحق الشاعي من المشيئة الشاعي الشاعي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس، إلى أن قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل قال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمه. هذا فيه فائدة، هو أن الأخبار لا يدخلها النسخ، النسخ تدخل في الأوامر والنواحي، أما الأخبار فلا يدخلها النسخ. إذا أخبر الله مثلا عن قصص الأنبياء قصص الصالحين ما يقال ينسخ خبر، ما يدخله النسخ، إنما نسخ الأوامر والنواحي، إذا أمر الله بشيء ثم نسخ أو نهى عن شيء ثم نسخ تخفيف، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم شرب قائما، هذا قد يقال النسخ، لكن هذا فيه يجمع بينهما بأن هذا محمول على تنزيه وهذا محمول على الجواز. نعم. وأن النسخ قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته كيف النسخ وأن الأخبار يدخلها النسخ. قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار. نعم. قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال: مدح الله كذا. نعمة الله عنك. لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا. أن صفاته كذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان، ولا يسمع الأصوات، ولا قدرة له، ولا يتكلم، ولا كلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. يعني هذا لا يمكن، يمكن يعني يخبر عن شيء ثم يسخ، لا يمكن هذا. نعم. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، وأنه يجوز على النسخ على الأوامر والنواهي دون الأخبار. نعم. فلا يجوز عليه النسخ. نعم. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون: فلما إذا أدركه الغرق قال آمنت، الآيات. فإذا تلوت، قال: فإذا تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون: فلما إذا أدركه الغرق قال آمنت، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، الآيات. وقال تعالى: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، فقالوا: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال: فأوردهم النار. وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وكذلك قوله تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل. إيش فأقرت حتى إليك. وكذلك قوله تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا فأقر فلا يعلمن فلا يعلمن الله الذين صدقوا نعم فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه، نجده ضرورة. أما مثلا حتى إذا أدركوا الغرق، هذه بعض الملاحدة تأول الآيات، فقال الفرعون مؤمن فاليوم نجيك بدنك وهذه نجاة من النار، بداية أنه آمن حتى قال آمنت، فقال أما قول أدخل عالة فرعون شد العذاب فهم يدخلون وهما يدخل معهم، ليس داخلا فيه، اللي يدخلون آل فرعون وليس منهم، وهذا من أقبل البعض، هو أول من يدخل في آله آل إبراهيم، أول من يدخل فيهم رأسهم إبراهيم، آل فرعون رأسهم فرعون، وهذا النجاة من الغرق، نجاة من البحر حتى يراه الناس فلما يجيك بدنك، بس المرض نجاة من النار. أما إيش التصديق هذا اللي يقول فلا فلا يعلم أن الله الذي صدق ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وكذلك قوله تعالى فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه، تجده ضرورة. فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، ما علق عليه ذكر عفو الله عنك. قال في فهم القرآن الأصل الكتاب المحاسبي فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله بجهاد المجاهدين وصدق الصادقين وكذب الكاذبين، وجل الله أن يستأنف علما بشيء. ثم قال بعد ذلك قال أسقط الشيخ هنا نحو من ثلاثة أسطر في فهم القرآن بعد قوله علما بشيء، قال كيف وكل شيء يكون فهو يكونه، فلم يأتي إلا وقد تقدم العلم منه به، وكيف يأتي وكيف يكون، ولو لم يعلم كيف يكون ما أحسن أن يكونه أبدا. هذا الصادق ما ذكر عنه الشيخ الإسلام. إيش أعد العبارة ورجع إلى كتابه، رجع إلى فهم القرآن كتاب المحاسب. نعم إيش أقول أسقط الشيخ أحسن الله. قال أسقط الشيخ هنا نحو من ثلاثة أسطر. نعم. ففي فهم القرآن بعد قوله علما بشيء قال كيف وكل شيء يكون فهو يكونه، فلم يأتي إلا وقد تقدم العلم منه به، وكيف يأتي يعني تقدم العلم بتكوين الشيء وخلقه، العلم في آخر شيء لا يتقدم العلم. نعم. وكيف يأتي وكيف يكون، ولو لم يعلم كيف يكون ما أحسن أن يكونه أبدا. ثم قال بعد ذلك سقط هنا نحو من سطر، فبعد قوله أن يصنعه قال كيف يكون يحسن أن يصنعه، ومن لم يحسن كيف يصنعه لم يقل. ثم قال بعد ذلك أسقط الشيخ هنا عدة أسطر لا بأس بذكرها ليتضح كلام الحارث، قال بعد قوله أن يصنعه قال وهنا نجده ضرورة في فطرنا، فلو لم نر كتابا قط ولم نحسن أن نكتب لم يجز لنا أن نكتب كتابا مؤلفا بمعاني مفهومة بالتخمين أبدا. وكذلك جميع الصناعات، من لم يرها فيعلمها أو توصف له فيعلمها لم يحسن أن يأتي بها أبدا، فالله جل ذكره أولى بعلم ما يكونه قبل أن يكونه. يعني اتضح على الواد أن الله سبحانه سبق علمه بالأشياء قبل كونها، والإنسان إذا لم يعلم شيئا لا يمكن أن يكون شيء. لو قيل لك كون سيارة اصنع سيارة من كذا وكذا، ما رأيت السيارة ولا علمتها ولا استغرقت منك شيء، ما يمكن، لا بد أن يتعلق بالشيء. الله تعالى خلق الأشياء سبق علمه بها. نعم. يعني علم الظهور كما يقول فلا يعلم الله الذي صدق ولا يعلم الكاذب. نعم الظهور يعني يظهر علمه، ولا فقد فهو سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل كونها. نعم. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه. حتى هذا هو علم الظهور. أعد أحسن الله إليك. وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا. نعم. وإلا هو قد علم قبل الثاني، يعني حتى نعلم المجاهدين منكم حتى نعلمه موجودا ظاهرا. نعم. وإلا فقد علمه قبل ذلك سبحانه وتعالى. نعم. فيكون معلوما موجودا لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن. لأنه لا جائز. قال لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن. هذا جمع بين النقيضين لا يمكن، وهذا المحال. نعم. المحال هو الجمع بين النقيضين، يعلم الشيء موجود معدوم، يعني المراد أن الله تعالى سبق علمه بالأشياء قبل كونها، ولا يقال أنه سبق علمه بالعدم، أنه علمه معدوم ثم علمه موجود. نعم. وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم، ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه، إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وهذا كله تدل على من أدلة إثبات العلو رب سبحانه وتعالى، العروج يكون من أسفل إلى أعلى، والصعود من أسفل إلى أعلى، والرفع من أسفل إلى أعلى، ودل على أن الله في العلو. نعم. المؤلف رحمه الله ينقل عن العلماء كثير لإثبات ما الصفات في الجملة وإثبات العلو، وإن كان لا يوافقهم في بعض الأشياء، يعني ما يلزم أن الشيخ رحمه الله لأن يعني قال عن بعضهم يوافق في كل ما يقول. ها؟ نسخة الفتاوى ما فيها حادثا. إيش؟ أن لله. ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته. لفظ حادثا ليس في الفتاوى ولم يعلق عليها المحقق. ها؟ لا مستقر. قال لا شك أن الله تعالى مصر بالسمع والبصر. وأن الصفات صفات صفات الكمال صفات ذاتية. نعم أحسن الله عليه. فقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. فقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إليه. فقال تعالى: بل رفعه الله إليه. قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا كل هذه عند ربك عن في العلو. نعم لأن تخصيصهم عند ربك يدل على أنه في العلو. نعم الله. وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو. فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذا صفة العلو أن الله تعالى فوق العرش. نعم. فقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى صفة العلو. نعم. قال أبو عبد الله: وأفراد الأفراد أدلة كما قال المقيم تزيد على 3000 دليل كلها تدل على إثبات علو الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك أبدا. كذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله. قال أبو عبد الله. نعم المحاسب. فلن ينسخ. قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك أبدا. نعم الأخبار التي أخبر الله بها عن نفسه ووصف بها نفسه لن تنسخ. نعم. كذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله تعالى: وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم. وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. يعني النصوص المعية ليست ناسخة للنصوص العلو والفوقية وليست ضدها، لأنه ليس معنى المعية أنه مختلط بالخلق سبحانه وتعالى. المعنى المعية مصاحبة في اللغة العربية، على المعية مطلق مصاحبة، فلان مع فلان مصاحب له، ولا يلزم منها المحاذاة ولا الاختلاط ولا الامتزاج. تقول العرب: ما زلنا السر والقمر معنا، ما زلنا السر والنجم معنا، والنجم فوق. هذه المعية المصاحبة فالمبتدعة الجهمية أبطل النصوص المعية بنصوص الفوقية ونصوص المعية، وقال النصوص المعية تدل على أن الله مختلط بالمخلوقات وهو معكم أينما كنتم، وهذا يبطل نصوص العلو، فضرب النصوص بعضها البعض، وقال النصوص المعية تبطل النصوص الفوقية وتنقضها، فقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات وليس فوق العرش، هذا من أبطل البعض. الشيخ رحمه الله يقول: ما في معارضة، نصوص المعية حق ونصوص العلو حق، نصوص العلو محكمة وأن الله فوق العرش فوق المخلوقات، نصوص المعية معناها مصاحبة، هو مصاحب له فهو مع المخلوقات بعلمه واطلاعه وحاضره وهو فوق العرش سبحانه وتعالى لا منافاة، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، ومعهم بعلمه وإحاطته واطلاعه وهو فوق العرش فوق المخلوقات لا منافاة. والمعية لا تفيد اختلاط المخلوقات. ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. يعني بعلمه. بدليل أن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ثم قال: إن الله بكل شيء عليم. هذه معية علم واطلاع وإحاطة. نعم. قال معلق يعني بإرادة الثواب والإحسان، هذا صحيح؟ لا باطل. حبك الله نسك كثير فاسم حبا له، تو المحبة بالعالم هذا تو إلا شاعرة. نعم. وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء. إيش؟ وأعلم أن هذه قوله صلى الله عليه. وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا. ليس هذا يعني نصوص المعية، بناسخ لهذا نصوص الفوقية والعلو، ليس هذا بناسخ لهذا، كل حق كما يقوله أهل البدع. ليس هذا نصوص المعية، بناسخ لهذا نصوص الفوقية والعلو. نعم. ولا هذا ضد لذلك. ولا هذا نصوص العلو والفوقية ضد لهذا لذلك نصوص المعية ليست هذه ضد لها. فلا تنسخ نصوص المعية نصوص المعية ولا يفسخ نصوص العلو ضد لنصوص المعية بل كلاهما حق. نعم لأنه ليس معنى المعية الاختلاط والاعتزاز بالمخلوق كما يفهمه كما يظنه أهل البدع. نعم. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لاستفالها. واعلم أن هذه الآيات يعني آية المعية يعني لا تدل على أن الله تعالى خلق المخلوقات بذاته. نعم. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لاستفالها. ها؟ ذكر الله إليك قال في فهم القرآن وينتقل فيها لانتقالها في نسخة الفتاوى لانتقالها ثم قال واستفالها في بعض النسخ من السفول وهو نقيض العلو. طيب من أخذ استفالها؟ هذا كلام ظاهر نقل شيخ الإسلام في بعض النسخ. نعم يعني اختار استفالها ما دام موجود في الأصل انتقالها يعني صح على الأصل انتقال. نعم وانتقال إيش؟ قال واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها. نعم يحصل الانتقال تقضي الانتقالها. نعم يعني خلقهم بذاته عندك تعليق يعني ليس مرد الله خلقهم بذاته. نعم ها؟ وش يكون؟ يعني خلقهم بذاته كونهم ويخلقهم بذاته. نعم نزول يفهم أنه كما يليق بجلاله وعظمته نزول حقيقي لا نزول أمره والله أعلم بكثير لا نعلم الكيفية النزول معلوم وكيف مجهول. الشيخ من العلوم وبين نوبان من خلقه. نعم بين من خلقه هو السماوات وينزل كما يشاء سبحانه وتعالى لأن لا نكيف. نعم. ما نقول أنه ينزل يكون بين طبقتين مثل نزول المخلوق هذا التشبيه تمثيل فعلا يفعله كما يليق بجلاله الحاضر. نفي الظرفية في ايش؟ لا شك هذا ما في إشكال هذا ما أحد يقول هذا هو إلا المشبهة والممثلة ما يقول إن الله تعالى بين طبقتين هذا ما يقوله مسلم هذا ما يقول إلا الجهمية والمعتزلة لا يقول مصدر المخلوقات هذا الكلام اللي رده الشيخ ما في منافاة نصوص العلو محكمة والنزول يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفية نزول معلوم وكيف مجهول والإيمان بواجب والصلاة بدعه. نعم. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا. هذا قول الجهمية والملاحدة الحلولية نعوذ بالله قالوا في كل مكان فعل الله ما يقول حتى قالوا في أجواف الطيور وبطون السباع وفي كل مكان ولم ينزه عن كل شيء نعوذ بالله. وهل يجرع عاقل يقول هذا الكلام؟ قالوا في كل مكان قالوا مثل الهواء اللي ما يخلو من مكان نعوذ بالله. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش ولا فرق بين ذلك عندهم ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. ثم أحالوا ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه. يعني أحالوا قالوا إنه في كل مكان، ثم قالوا إنه يستحيل عليه أن يكون في كذا ويستحيل، وهذا ما يفيدهم. إذا أثبتوا أنه في كل مكان ما يفيدهم قولهم إنه يجوز عليه كذا ولا يجوز عليه كذا. نعم، قال ننفي الأشياء المستحيلة عليه. نعم، ثم أحاله. ثم أحاله في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا. والآيات اللي هي آيات المعية، صنعية وهو معكم أينما كنتم وهو الذي صنع إله في الأرض إله، قالوا هذا يدل على أنه في كل المخلوقات، على مختلف المخلوقات. نعم، احتجوا بالآيات. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا في الشيء في الشيء. قال أبو عبد الله واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء. قالوا في كل مكان ثم قالوا لا كالشيء في الشيء، تناقض هذا. نعم، ما يفيدهم هذا. نعم، الله عنك. قال أبو عبد الله لا كالشيء في الشيء، لا يكون كالشيء في الشيء. يقول قالوا أنه في كل مكان ثم قالوا لا كالشيء في الشيء، يعني لا كالماء حينما يكون في الكوز. وش يكون؟ تناقض. هذا التناقض. أحيانا يقولون مثل الهواء، ويقول أحيانا يقولون لا يكون كالشيء، يعني لا يكون ملاصق، هو في كل مكان لكن ليس ملاصقا. لا كالشيء كالشيء، لا كالماء حل في الكوز. وهذا من تناقضها، مثل ما قال أبو عبد الله رحمه الله، قال هذا تناقض. أثبتوا أنه داخل المخلوقات فلا يفيدهم قولهم لا كالشيء في الشيء. نعم، عاد العبارة. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، هذا القول بأنه اختلف المخلوقات. نعم، ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء. ذكر عفى الله عنك المحقق تكملة الكلام كما في فهم القرآن، فأحالوا لأن ما كان في الأشياء فهو كالشيء وإن نفوه بألسنتهم. لأن ما كان في الأشياء فهو كالشيء وإن نفوه بألسنتهم. قال أبو عبد الله أما قوله لا يحتمل مثلا أن الهم يعني مقصودهم أنه غير، أنه ما يلزم لذلك المماسة والملاصقة، وهذا كلام أيضا غير معقول. نعم، قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا. نعم، ويسمعه مسموعا، يعني يكون علم ظهور. نعم، الله عنك. فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله تعالى إذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه، إذا أردنا أن نهلك قرية. وأما قوله تعالى إذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه، كون المراد فيه. نعم، وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش. هذا إيش؟ هذا منقطع. منقطع؟ نعم، أسمعك. وذكر في الحاشية قال في فهم القرآن مقطع. نعم، يوجب، يعني لا فرق بينها، يعني وهو قاهر فوق عباده صفات العلو، وهي يصعد الكلم. طيب، هذا نوع دليل آخر، نوع آخر، لأن الصعود من أسفل إلى أعلى، هذا نوع وقوله وهو وقرفق على الوادي هذا نوع، هذا دليل وهذا دليل، الأدلة أنواع متعددة. نعم هذا مقطع يمكن أقرب. قال هذا مقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منه الخافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء. وقد لأن المراد في الفاصية، من كان فوق كل شيء في السماء فهو في السماء، يعني في العلو، مراد العلو في ظرفية. نعم ولا يلزم ذلك يعني داخل السماوات، في العلو، العلو كل ما كان فوق العرش، والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش. نعم حسن الله عليك. وقد قال مثل ذلك في قوله فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها، وكذلك قوله لأصلبنكم في جذوع النخل. من فضلك اقلب الشريط. العلو كل ما كان فوق العرش، والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش. نعم حسن الله يعني. وقد قال مثل ذلك في قوله فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها. وقال مثل قولهم كلام في السطح، وهو يعني لا يصل داخل الجدران، ما فوق السطح. نعم. وقال أأمنتم من في السماء، ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى إذ فصل بقوله من في السماء. أأمنتم من في السماء، وقال يعني انتهى الكلام أن يخسف بكم الأرض. نعم. فلم يكن لذلك معنى إذ فصل بقوله من في السماء، ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. نعم أنتم في السماء يعني في العلو، يعني على السماء. نعم السماء تطلق على طلقين، تطلق العلو تكون فيه إضافية، وتطلق السماء على الطباق المبنية تكون بمعنى على، إذا أريد الطباق المبنية المراد على، وإذا أريد العلو تكون فيه الظرفية على بابها، وهذا هو الأصل. نعم. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه، وفصله من قوله إليه كقول القائل أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال الله تعالى بل رفعه الله إليه، ولم يقل عنده في صعود الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني العروج في يوم، والعروج إليه لكن كائن في يوم. نعم. وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله من الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال حيث قاله حيث قاله من الظن كذا ذكر في حيث قاله مع الظن ذكر في الحاشية في فهم القرآن زيادة منه منه إيش؟ منه؟ الله يعني نعم حيث قاله من الظن منه منه بموسى حيث قاله وعمد لطلبه حيث قاله من الظن منه بموسى أنه كاذب. هذا أحسن أوضح. نعم ولو أن موسى قال نعم ولو أن موسى قال إنه في كل قال له موسى نعم لا يتدل عنه نعم ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح. نعم لأن المبتدعة حرفوا الآية، قالوا إن إن إن فرعون يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام ما أثبت العلو، وإنما الذي أثبت العلو هو فرعون، قالوا فمن أثبت العلو فهو على منهج فرعون، حرفوا الآية. والآية فيها أن الله تعالى بين أن موسى أخبر فرعون بأن الله في العلو، فلذلك طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليطلع إلى إله موسى ليكذبه فيما ادعاه ان الله في العلو. والمبتدع قالوا لا فرعون امسس العلو، فمن اثبت العلو فعلى ما هو على مثل فرعون، هكذا حرفوا والعياذ بالله. فلهذا بين الله الحافظ رحمه الله الرد عليه. نعم. قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون طويل قريبة قريبة يأتي كلام كم صفحة طيب الصفحتين طيب. قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات. قال أبو عبد الله السم قال أبو عبد الله طبعا أنت ما جاء أن الإمام أحمد أمر بهجر حياة المحاسبين هو هذا ما يحتاج مراجعة هو اللي تعلق ترجمة عبد الله تعلق يمكن كان حجرة في شيء يحتمل كلام سابق شكرا عبد الله ترجمة قال: وقد كان على خلاف كبير مع والده بسبب أن والده كان ممن يقف في مسألة خلق القرآن فلا يقول إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فأنكر عليه الحائث ذلك حتى قيل أنه لم يرث من مال أبيه شيئا فقال أنكر على أبيه نعم قال: لا يتوارث أهل ملتين. ثم قال بعد ذلك: وقد دخل في شيء من علم الكلام وصنف فيه وكان على قول ابن كلاب في نفي ما يقوم بذات الله من الأمور الاجتهادية المتعلقة بمشيئته وقدرته ولهذا أمر الإمام أحمد بهجر الحارث وقيل إن الحارث رجع عن ذلك. يعني هو هجر أباه والإمام أحمد هجره يعني هجر أباه ليكون توقف في خلق القرآن والإمام أحمد هجره لأنه يقول في الصفات الاختيارية على مذهب ابن كلاب كالغضب والرضا والمحبة الصفات الاختيارية. نعم صح هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: قال أبو عبد الله الحارث المحاسبي: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. شو أما الآية؟ وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج ثم ختم الآية بالعلم بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم. ولو اجتمع القوم في الأسفل ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا. ناظر ولا ونظر ها ولا ونظر وناظر ولو اجتمع عليهم. شو الآية التي قطعها؟ قل: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها. وين الآية؟ يعني لو ترى أن الله على موسوعة وصلها وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات. يعود إلى من الضمير؟ الجهمية. الجهمية سبق الكلام يظنون أن الله كما تكلم عن الله عنك عن قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج. ثم ذكر وقال: يا فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. نعم. وأما الآية التي يزعمون أن الله وصلها. قال: العبارة كما في فهم القرآن المحشي: وأما الآيات الأخرى التي نزعوا بها فقد أبان الله عز وجل في تلاوتها أنه لا يريد أنه كائن في الأشياء بنفسه إذا وصلها ولم يقطعها. وأما الآيات الأخرى التي نزعوا بها فقد أبان الله جل وعز في تلاوتها أنه لا يريد أنه كائن في الأشياء بنفسه إذا وصلها ولم يقطعها. أو كيف وصلها ولم يقطعها؟ هذا ما ذكره الله عنك عن فهم القرآن كتاب المحاسن. كيف وصلها ولم يقطعها؟ لعل إذا وصل. نعم الله عنك. قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فأخبر بالعلم، ثم أخبر أنه مع كل مناد، ثم ختم الآية بالعلم في قوله: إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم، لكان صادقا. ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة. وقال: إني ناظر إليكم. ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم. يقول: ونظر إليهم في العلو، لو اجتمعوا ونظر إليهم في العلو وهو الحلو، أو وهو ناظر إليهم في العلو. نعم. ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم، لكان صادقا. ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة. لا، يقول فرض، يعني يقول فرض لو اجتمعوا وهو ناظر إليهم. نعم نعم. فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم، لكان صادقا. ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة فقالوا: هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. نعم، يعني انهم يقولون ان وهو معكم يفهمون الاختلاط، يقولون: لا، ما تفيد الاختلاط، لما كان مع الاثنين خارجا عنهم. نعم. وكذلك قوله تعالى، هذا الرد على الجهمية الذين يقولون ابطل النصوص الفوقية والعلو بنصوص المعية، وقال: مختلط بالمخلوقات. هذا من ابطل الباطل، لان المعية في لغة العرب تفيد المصاحبة، لمطلق المصاحبة، ولا تفيد الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحاذاة عن اليمين أو الشمال. تقول العرب: ما زالت الأرض، تقول: ما زلنا نسر والنجم معنا والقمر معنا وفوقك، ويقول فلان متاعه معه وإن كان فوق رأسه. هذه لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، وهو معكم، يعني معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته وسماع كلامهم ورؤيتهم وفوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. وكذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهم يقولون إنه في حبل الوريد مختلط، وهذا أفضل الباطل. من كان قريبا من الشيء لا يكون داخلا في الشيء. نعم. وهذا على أحد القولين في الآية، وأن الضمير يعود إلى الله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بالعلم والإحاطة. والقول الثاني أن هذا وأن المراد الملائكة، ونحن أقرب إليه بملائكتنا من حبل الوريد، بدليل أنه قيد ذلك بوقت تلقي المتلقيان، فقال: إذ يتلقى المتلقيان. ولو كان مراد قرب الرب لم يقيد ذلك بوقت تلقي المتلقيين، سار إلى هذا قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الآية في الملائكة ونحن أقرب إليه بالملائكة إلى من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيات. نعم. وقول الثاني أنه ونحن أقرب إليه يعني بالعلم والاطلاع والرؤية. نعم. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، يعني معبود في الأرض ومعبود في السماء سبحانه وتعالى، وهو في السماء معبود وفي الأرض معبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض. نعم. إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إلهه فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. نعم. فالآن أمير المنطقة الآن تكون عدة بلدان وهي منطقة واحدة، ويقال الأمير هذه أميرها فلان في المنطقة، وهو في مكان واحد وبقية الأمكنة خلت منه وهو أمير فيها. ها؟ ايش عندك؟ قال احمد الله عنك، فكيف العالي فوق الاشياء لا يخفى عليه شيء من الاشياء يدبره، فهو اله فيهما اذا كان مدبرا لهما. يصح اذا كان مدبرا او كان. احسن الله. نعم. وقال الامام ابو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد باثبات الاسماء والصفات، قال في آخر خطبته فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إن لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. الحمد لله اتفقوا على هذا، اتفقوا على إثبات الأسماء وصفات الله عز وجل وأن الله في العلو، أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء حتى جاء الجهمية ومبتدعة فابتدعوا هذه الأقوال الفاسدة الباطلة. نعم. ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. نعم. أجمع عليه الصحابة والتابعون لأن الاختلاف عندهم يعني من خالف في هذا خالف لأن الله في العلو وأنكر الله في العلو كفر، لهذا كفر السلف من أنكر أن الله في العلو، كما قال الإمام حنيفة سبق أنه سئل الإمام أبو حنيفة عمن قال لا أدري الله في السماء وفي الأرض، قال كفر، فإن قال إن الله في السماء ولكن لا أدري السماء في الأرض أو في العلو فقال كفر، لأن السماء في العلو. نعم. ثم إني قائل وبالله أقول أنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد

وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه: إن رحمتي سبقت غضبي. وقال: سبحان الله رضا نفسه. وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقط هذا المصفوص نفس الله عز وجل، والله نفسا كريمة موصوفة بالصفات العظيمة التي وصف بها نفسه، سمى نفسه بأسماء. نعم. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله: ليس كمثله شيء. ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد منه صلى الله عليه وسلم. قبوله الله عنك. ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤمنين. نعم. ثم قال: نعم قبول. نعم. فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم. نعم. قبول كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. الله. بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم. الله. وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت به السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض. ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي عباس: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. في حديث الفتاح الطويل في قيام الليل. نعم. البخاري ثابت البخاري. نعم. قال رواه البخاري ومسلم. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طويل البحث. أي نعم. ثم قال ثم قالوا أنه حي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال هذا، وهذا فيه إثبات اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى وهو الحي القيوم. هذا النقل المؤلف رحمه الله من خفيف، ففي الآية والحديث إثبات الحي والقيوم، وهما اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى، حتى قيل إنه اسم الله الأعظم. وذكر الله تعالى الحي القيوم في جمع بينهما في ثلاث مواضع من كتابه. قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، في آية الكرسي في آية البقرة، وفي آل عمران أول آية لا يتكلم في أول في آل عمران الإفلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه يقول عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فجمع الله بين هذين الاسمين في ثلاث مواضع من كتابه، حتى قيل إنهما اسم الله الأعظم الذي سئل به أعطى وإلى دعي به أجاب. وكذلك الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفيه استغاثة بصفة من صفاته، والاستغاثة والاستعادة بصفاته ورد كما في قوله تعالى كما في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. في هذا الشيء رحمتك على الصغير. أما سؤال الصفة هذا لا يجوز أن يقول يا رحمة الله أغيثيني يا فضل الله أنقذيني حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا كفر فلا يجوز أن يدعو الصفة. نعم. قال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. نعم. وهذا في إثبات الوجه لله عز وجل ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. نعم. كل شيء هالك إلا وجهه في إثبات الوجه لله عز وجل. نعم. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. وهذا نفي النوم يستلزم كمال الحياة القيومية لأن صفات الله نوعان صفات نفي وصفات إثبات صفات نفي وصفات إثبات مستلزمة للكمال لإثبات ضده من الكمال فنفي السنة والنوم لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيومية البشر لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله لا تدركه الأبصار لكمال عظمة لأنه أخبر من كل شيء فالنفي يستلزم إثبات وده من الكمال ليس نفي المحض لأن نفي المحض الصرف لا يفيد مدحا ليس فيه مدح ولهذا يوصف الجماعة بالنفي الصرف أما النفي الوارد في باب الأسماء والصفات فهو يستلزم إثبات وده من الكمال. نعم. أحسن الله عليك. وأن له وجها موصوفا بالأنوار وأن له بصرا كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. نعم. قال تعالى وهو السميع البصير في إثبات اسمين من أسماء الله هو السميع السميع البصير وأسماء الله مشتقة كل اسم مشتمل على صفة السميع مشتمل على صفة السمع والبصير مشتمل على صفة البصر. نعم. أحسن الله عليك. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك ثم قال ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له يدان قد بسطهما بالرحمة وذكر الأحاديث في ذلك ثم ذكر شعر أمية ابن أبي الصلت. نعم. في إثبات اليدين لله عز وجل كما أثبتهما لنفسه سبحانه في كتابه بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. نعم. ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله رجله. نعم. في هذا الحديث في الرجل الله عز وجل. نعم. وهي الله تعالى لا يضر رحل من خلقه. نعم. وهي رواية البخاري وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. نعم. ثم ما رواه مسلم البطين صفات القدم وصفات الرجل لله كلها. نعم. نعم. من صفاته سبحانه وتعالى. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين موضع القدمين وأن العرش لا يقف. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. لا يقدر قدره هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه كما قال هذا الذي روينا عن ابن عباس ثابتا مشهورا أن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. نعم. وذكر قول مسلم البطين نفسه وقال السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم موافقة فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال، متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدور، ولا متداولة ومحفوظة، نعم، متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدور، ولا ينكر خلف عن السلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظائرهم. نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين. يعني ان هذه النصوص التي فيها اثبات الصفات ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم متداوله معلومه عند السلف عند الائمه وعند العلماء وعند الصدر الاول، فتجعه البدع فضربوها بالتاويل وضربوا لها المقاييس وقالوا ان فيها تشبيه وأبطلوها وقالوا إن أخبر أحد لا يحتج بها وأولوها. وهؤلاء أهل البدع هم الذين نهانا رسول الله أن نعود مرضاهم وأن نتبع جنائزهم، وقد سبقهم أهل العلم وأهل البصيرة إلى إثباتها وقبولها والعمل بها، فلا يلتفت إلى هؤلاء أهل البدع الذين حدثوا بعد السلف وبعد الصحابة والتابعين. نعم. وأنكروا على الصحابة والتابعين وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. هم أهل البدع، هم الذين قل الله عددهم يعني لا كثرهم الله. نعم. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوابه لنجدة الحروري ثم حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيها كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله، ثم قال هذه الصورة يعني الله خلق عليهم على الصورة كأنها ألف فيها من خفيف كتاب مستقل. الشيخ الإسلام رحمه الله تكلم على أحد الصورة في بيان تلبية الجهمية وأطال فيه وحقق كتاب جمع يقارب رسالة الصورة، وبين المؤلف رحمه الله أن القول الحق الذي عليه الأئمة والعلم أن الضمير في قول إن خلق الله آدم على صورة يعود إلى الله، كما يدل عليه الرواية الأخرى خلق الله آدم على صورة الرحمن، قال حافظ ابن حجر رحمه الله إن الرواية ثابتة سندها لا بأس بها. وقال بعضهم إن الضمير يعود إلى آدم، خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا نفاه الإمام أحمد وأبطله لما سأله ابنه قال خلق الله آدم على صورة آدم، قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ وكذلك أيضا قول بأن الضمير يعود إلى المضروب لأن الحديث له سبب، لا قال لا تقبح الوجه أو لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة، فقالوا هذا باب التشبيه المقلوب، الضمير يعود إلى المضروب. والصواب من هذه الأقوال أنه يعود إلى الله، وفيه إثبات صورة لله عز وجل، بل كل موجود له صورة، كل موجود له صورة، خلق آدم على صورة، وهو يقتضي نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة، لكنها لا تقتضي مشابهة في الجنس ولا في المقدار. نعم. ثم قال وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة. ثم قال نعم هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة الذين يرون أن خلافة الصديق وخلافة عمر وعثمان باطل. ثم قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا. قال وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة وذكر إثبات القدر. نعم الله تعالى قدر الأشياء الذوات والصفات والأفعال كلها مقدرة والله خلقكم وما تعملون. نعم مقدرة مخلوقة لله عز وجل. نعم. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام وقال قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم. نعم أهل الكبائر الكبيرة لا توصل لا تخرجه عن دائرة الإيمان فإنها لا تخرجه من الإسلام فإنه يكون ضعيف الإيمان الزاني والسارق وشارب الخمر وعاقل والديه وقطع الرحم إذا لم يستحل لها يكون عاقل مؤمن ضعيف الإيمان فمشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وكذلك أيضا البدع التي لا تفصيل الكفر كل تضعف الإيمان ولا تفصيل الإيمان. نعم. وقال أصل الإيمان موهوبة يتولد منها أفعال العباد فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه وقال قولنا إنه يزيد وينقص. نعم هذا قول السنة كما هي أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح خلافا لمرجئة الفقهاء يا أهل الكوفة وأبي حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان وهذا قول مرجوح والصواب أنها داخلة في مسمى الإيمان. نعم حسن الله. قال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم هذا هو القرآن كلام الله غير مخلوق واتفر الإمام من قال إنه مخلوق ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر قالوا الإمام أحمد وجماعة هذا على العموم أما المعين فلا بد أن تقوم عليه الحجة. نعم. وأنه صفة الله منه بدأ قولا وإليه يعود حكما ثم ذكر الخلاف في الرؤيا وقال نعم هو بدأ وتكلم به وإليه يعود في آخر الزمان حينما يفرط الناس العمل به ينزع من الصدور صدور الرجال ومن الصاحب نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة وذكر الحجة. نعم نصوص في هذا نصوص الرؤية في القرآن واضحة في السنة متواترة ولهذا قال الأئمة من أنكر رؤية الله كفر. نعم. ثم قال أنكر رؤية الله في الأحلى. نعم رؤية المؤمن لرب. نعم. ثم قال اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود فأقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سماوات بكل أسمائه وصفاته كما قال الرحمن على العرش استوى وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج إليه إلى أن قال ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار. نعم هذا العرش وأن الله فوق العرش ثابت من النصوص وكذلك العلو وفي العلو لله عز وجل وأن الله فوق السماوات فوق العرش مستوى العرش هذا ثابت بالأدلة حتى إن العلماء بينوا أن نصوص العلو والفوقية تزيد أفرادها على 3000 دليل. نعم من أن الله قال ثم استوى على العرش في 7 مواضع قال آمين ثم في السماء وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى وهو خير فوق عباده إذا هي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه رفعه الله إليه تعود الملائكة الروح إليه إلى غير ذلك من أنواع الأدلة. نعم أحسن الله إليك. إلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال: نعم، هذا عقد أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة، قالوا إنهما معدومتان الآن وإنما تخلقان يوم القيامة، لأن وجودهما الآن ولا جزاء عبث، والعبث محمل على الله، فلا يزعمون. وهذا من أبطل الباطل، النصوص دلت على أن موجودتان، قال عن الجنة: أعد في المتقين، وقال: أعد في الكافرين، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة إذا مات في قبره يأتي من روحها وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها، وفيهما والجنة فيها الحور، وهو موجودة كان الآن دائما ثالث. نعم. إلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. نعم، عرج الجبير عليه الصلاة والسلام حتى تجاوز السبع طباق. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.